بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى: في رمضانيات من المعلوم أن من أعظم الأمور في رمضان وغيره العناية بصلاة الفريضة، ومما يلاحظ على بعض المصلين في ليالي رمضان التساهل بصلاة العشاء وتفويتها أو بعض ركعاتها على حساب صلاة التراويح، ذلك بأن بعض الناس يخرج من بيته قاصدا الصلاة خلف إمام يرغب الصلاة خلفه، قد يكون خروجه من بيته متأخرا، ثم يسمع المساجد تقيم صلاة العشاء ويستمر في سيره وهو يعلم أنه لن يصل إلى مكانه المقصود إلا بعد فوات العشاء أو بعض ركعاتها، وهذا من تلبيس الشيطان عليه، فيقال لهذا وأمثاله: عليكم وفقكم الله بالمبادرة بأداء الفريضة لتغنموا الأجر، واحذروا تفويتها أو تفويت بعض ركعاتها لتسلموا من الإثم، وإدراك العشاء مع الجماعة أفضل من التراويح، بل لا مقاربة ولا مقارنة. الواجب على المسلم أن يحرص على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي المساجد مع الجماعة، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخشوع وخضوع لقوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك بعض الناس في رمضان يفوت صلاة الظهر بسبب النوم، ربما لم يصلها إلا مع العصر، بل بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يفوت الظهر والعصر فلا يقوم إلا قريبا من المغرب، وقد فاتته أو خرج وقت الصلاتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وعلى من نام أن يفعل الأسباب لاستيقاظه للصلاة، بأن يضع منبها أو يوصي من يوقظه ويجتهد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك في صلاة المغرب، ربما بعض الناس أطال في وقت الأكل وتأخر عن صلاة المغرب، فالواجب عليه أن يتحرى ولا يطيل في الأكل، بل يفطر على شيء قليل ليدرك صلاة المغرب في المسجد مع الجماعة. كذلك ربما بعض الناس في صلاة العشاء يتأخر، خصوصا في هذا الوقت الذين استغل أهل الشر فترة بين المغرب والعشاء بالتمثيليات والمسلسلات ونحو ذلك، فربما بعض الناس جلس عند هذه التمثيليات والمسلسلات وتأخر في الاتيان لصلاة العشاء، فجمع منكرين: النظر إلى المحرم وتأخير أو التأخر عن صلاة العشاء. فعلينا إخواني أن نجتهد في الصلاة، وأن تكون هي أول ما نهتم به بالتبكير إليها والمحافظة عليها كما قلت في وقتها في المساجد مع الجماعة وبخشوع، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا